الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا على كلمة غير فصيحة لمخالفتها للقانون الصرفي. الأجللي، أحسنت، الأجلل، والقانون الصرفي يقتضي أن يقال الأجل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال أعرابي وقد سئل عن ناقته: تركتها ترعى الهعخع. كلمة الهعخع هل هي فصيحة؟ ليست فصيحة. لماذا؟ تنافر. أحسنت، حروف. أحسنت، أحسنت. الشطر بيختل سلامة الكلمة من التنافر بين حروفها. طيب، هل يمكن أن تكون هذه الكلمة مثالا للكلمة غير الفصيحة لغرابة معناها؟ نعم يصلح. نعم يصلح، حسنت. قال الشاعر: وليس قرب قبر حرب قبر. ما سبب عدم فصاحة هذا الكلام؟ تنافر الكلمات. حسنت، تنافر بين كلماته. ما العلم الذي يعرف به ضعف تأليف الكلام؟ أحسنت، وما مثال ضعف التأليف؟ قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب. نعم، هذا مثال التعقيد، هذا مثال التعقيد. ما مثال ضعف التأليف؟ أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، في مثلي ضرب غلامه زيد. ضرب غلامه زيد، زيد، زيدا. ضرب غلامه أو غلامه؟ زيد غلامه. ضرب زيد غلامه، لم يعد الضمير على متأخر، عاد على متقدم. ضرب غلامه زيد، لم يعد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. غلامه زيدا. أحسنت، هكذا ضرب غلامه زيدا، هنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، والبلاغة ما الذي يوصف بها؟ الكلام والمتكلم فقط. الكلام والمتكلم، يعني لا توصف بها الكلمة؟ نعم. طيب، يقال ألقى كلمة، يقال ألقى كلمة بليغة. كلاما تطلع الكلمة على الجملة والكلام. صحيح، أحسنت. المراد بالكلمة هنا الكلام، فالذي يوصف بالبلاغة إنها هو الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة. ما المقصود ببلاغة الكلام؟ فصحته مع مطابقته لمقتضى الحال. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، أي مع فصاحته. فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبر الله شيخنا ووالدي وشاهدين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأصغر رحمه الله تعالى: علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى لفظا مطابقا وبه انكرا. إسناد مسند إليه، إسناد ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وقصر وصل وإيجاز وإطلاب المساواة وإحوال الإسناد الخبري. حكم بالسلب أو الإلجاب، إسناد إما قصد ذي الخطاب، إفادة السامع نفس الكلمة أو كون مخبر به لا يعلم به. الفائدة الثانية لازمها عند ذلك الثاني، ربما أدري هجر الجاهلي مخاطب إن كان غير عالي، كقولنا لعالم في غفلتي الذكر مفتاح لباب حضرتي، فينبغي اختصار بالإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيدي ما لم يكن في الحكم لا توكيدي، فحسن ومنكر الأخبار حكم له بحسب الإنكار، فقوله إنا إليكم مرسل، فزاد بعد مفضار منكر إلى الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم. ابتدأ هنا بالفن الأول من فنون البلاغة وهو المعاني، وعلم المعاني هو أنفع علوم البلاغة، وله أهمية كبيرة في دقة الفهم للكلام العربي، ومن أعظم ما يحتاجه المتدبر للقرآن والباحث عن أسراره وإشاراته والراغب في معرفة سر إعجازه ضبط مسائل هذا العلم، وسيتبين هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات، يجوز كسر اللام وفتحها والكسر أحسن، ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل نو إيجاز إطناب مساواة الرأو. هذا تمهيد بين يدي الكلام على أبواب علم المعاني وتفصيل مسائلها، تضمن شيئين: الأول تعريف علم المعاني، والثاني سرد أسماء أبوابه. قال: علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، فعلم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، فترتيب كلمات البيت علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال. فاللفظ العربي له أحوال متعددة، ما بين تعريف وتنكير وتقديم وتأخير وذكر وحذف، فعلم المعاني ينظر إلى هذه الأحوال من جهة محددة، وهي مطابقة هذه الأحوال لما يقتضيه الحال. فمثلا قد يعبر عن انطلاق زيد بتراكيب مختلفة، فيقال: انطلق زيد، زيد منطلق، زيد هو المنطلق، المنطلق هو زيد، والله لقد انطلق زيد. هذه العبارات كلها تشترك في تأدية أصل المعنى، لكن كل منها تناسب حالة معينة، بحيث لو عبر بها في تلك الحالة كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فمثلا: والله لقد انطلق زيد، هذه العبارة تناسب حالة إنكار السامع للخبر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ثم سرد أبواب علم المعاني، وهي ثمانية أبواب على عدد أبواب الجنة، وهذا إجمال قبل البيان والتفصيل، وفيه تشويق لما بعده، لأن النفس إذا عرفت الشيء إجمالا تطلعت إلى معرفة تفصيله. ووجه انحصار أبواب علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، فهذه ثلاثة أبواب: باب أحوال الإسناد الخبري، وباب المسند إليه، وباب المسند. والمسند قد تكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه، وهذا الباب الرابع، وهو باب متعلقات الفعل، وكل من التعلق والإسناد قد يكون بقصر وقد يكون بغير قصر، وهذا الباب الخامس، باب القصر أي الحصر. والثاني من نوعي الكلام هو الإنشاء، وهذا الباب السادس، باب الإنشاء. والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا، وهما الفصل والوصل، الفصل ترك العطف والوصل العطف، وهذا الباب السابع، باب الفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد أو ناقص عين المرادي مع الوفاء به أو مساو له. فالأول الإطناب، والثاني الإيجاز، والثالث المساواة، وهذا الباب الثامن باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وقد ذكر هذه الأبواب الثمانية على هذا الترتيب. فالباب الأول هو باب أحوال الإسناد الخبري، وقد جرت عادة البلاغيين أن يتضمن الكلام عن هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول القصد من إلقاء الخبر، والثاني أمر بالخبر، والثالث الإسناد الحقيقي والمجازي. والكلام إما خبر وإما إنشاء، ولا ثالث لهما. قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. مثلا زيد قائم، هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. هل زيد قائم؟ هذا إنشاء لأنه لا يحتمل الصدق والكذب. من قال هل زيد قائم لا يقال له صدقت أو كذبت. وسيأتي توضيح ذلك بأوسع منه في الباب السادس إن شاء الله، وهو باب الإنشاء. وأما الإسناد فعرفه المؤلف بأنه الحكم بالسلب أو الإيجاب. السلب كأن يقال زيد ليس بقائم، والإيجاب كأن يقال زيد قائم. قال الناظم: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. الحكم بالسلب أي الحكم بكون النسبة غير واقعة، كأن يقال زيد ليس بقائم. أو الإيجاب أي أو الحكم بكون النسبة واقعة، كأن يقال زيد قائم. إسنادهم يسمى هذا إسنادا وقضية وخبرا وحكما ومسألة. فالإسناد إذن هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. هذا تعريف الإسناد المذكور في هذا الباب، وهو الإسناد الخبري. ثم قال: وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان. المقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري الفائدة أو لازمها. فائدة الخبر إفادة السامع نفس الحكم، تقول مثلا زيد قائم لمن لا يعلم أن زيدا قائم، تقول عمرو مسافر لمن لا يعلم أن عمرا مسافر، هذا يسمى الفائدة. هذا يسمى الفائدة. ولازم الفائدة إفادة السامع أن المتكلم عارم بالحكم. أقول لك زيد عندك وأنت تعلم أن زيدا عندك، لكن أخبرك أني أعلم أن زيدا عندك. أقول لك أنت تدرس في كلية اللغة وأنت تعلم هذا، لكني أخبرك بأني أعلم أنك تدرس فيها. هذا يسمى لازم الفائدة. فالمقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري إما الفائدة أو لازمها. وقد يخرج عن هذا الأصل كقوله تعالى: رب إني وضعتها أنثى. مقصودها إظهار التحسر، ليس المقصود الفائدة ولا لازمها. رب إني وهن العظم مني، المقصود إظهار الضعف، ليس المقصود الفائدة ولا لازمها. ثم قال رحمه الله: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. يعني قد ينزل العالم منزلة الجاهل لعدم عمله بعلمه، لعدم عمله بعلمه. ثم ذكر مثاله قال: كقولنا لعالم ذي غفلة. الذكر مفتاح لباب الحضرة. وكقول كي تارك الصلاة، وهو يعتقد وجوبها، الصلاة واجبة، هو يعلم وجوب الصلاة، لكنه لما لم يعمل بموجب علمه نزل منزلة الجاهل. وتقول لمن لا يبر أباه: إنه أبوك. هو يعلم ذلك لكنه لما لم يعمل بموجب علمه نزل منزلة من يجهل. وقد ضمن الناظم نظمه بعض مصطلحات المتصوفة، والمقصود بمثاله تحذير طالب العلم من الغفلة. والعلم إنما فضل على غيره لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء، العلم الذي لا يحجز صاحبه اليوم عن المعاصي والغفلة يخشى أن لا يحجزه غدا عن النار. وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال قد رأست. ثم بعد أن فرغ من بيان القصد من إلقاء الخبر انتقل إلى الكلام عن أضرب الخبر، فقال فينبغي، الفاء تفريعية أي إذا كان القصد بالإخبار إفادة المخاطب، ينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد بأن لا ينقص خشية القصور وأن لا يزيد خشية الإكثار. فيخبر الخالي أي خالي الذهن من الخبر بلا توكيل، لأن خالي الذهن يتمكن الخبر في نفسه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، ما لم يكن في الحكم ذا ترديد أي ذا تردد في الحكم فحسن أي يحسن أن يؤكد له الخبر. ومنكر الأخبار يعني إذا كان المخاطب منكرا حتم له أن يتحتم ويجب توكيد الكلام له بحسب الإنكار قوة وضعفا، فيزداد توكيد الكلام لهذا المنكر بزيادة الإنكار. وسيذكر الناظم المؤكدات التي يؤكد بها الكلام، قال كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، هذا أشهر مثال عند البلاغيين لزيادة التوكيد بسبب زيادة الإنكار. قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، كذب أصحاب القرية رسولين فعزز الله الرسولين بثالث، فقال الثلاثة فقالوا إنا إليكم مرسلون، هنا مؤكدان إن واسمية الجملة وأيضا تقديم الجار والمجرور فيه معنى الاهتمام والتوكيد، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لاحظ زاد الإنكار فزاد التوكيد، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هنا زيد مؤكدان القسم واللام، أين القسم؟ ربنا يعلم، أحسنت، ربنا يعلم هذا جار مجرى القسم في التوكيد، وهذا يذكره الفقهاء أن من قال ربنا يعلم كذا وأراد به الحلف فله حكم اليمين، قال في الكفاف وهي منظومة في الفقه المالكي، وربنا يعلم من يرد به حلفا يكون حينئذ من حزبه أي يكون ما قاله من اليمين. إذن زيد مؤكدان القسم واللام لمرسلون. قال للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة سبي، يسمى الضرب الأول ابتدائيا وهو الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن، ويسمى الثاني طلبيا وهو الذي يكون المخاطب فيه مترددا في الحكم، ويسمى الثاني طلبيا وهو الذي يكون المخاطب فيه مترددا في الحكم، ويسمى الثالث إنكاريا وهو الذي يكون المخاطب فيه منكرا. تقول لخالي الذهن مثلا سافر زيد، والمتردد قد سافر زيد، أتيت بمؤكد، والمنكر والله قد سافر زيد، فإن زاد الإنكار زدت في التوكيد والله لقد سافر زيد، وهذا يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. وقد يجرون أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر وهو الذي سيأتي إن شاء الله في أول المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.